إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابقوا حول حيث أنتم، أعرف مكاني. يا الله، سنتابع مواقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بدء الدعوة، لنأخذ عنهم القدوة والموقف إلى أن تحقق نجاح الدعوة. اقرأ يا أحمد من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله: وأسلم القس ورقة بن نوفل وتمنى أن يكون جدعا، إذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. أكان ورقة بن نوفل قسا حقا أم كان على دين موسى؟ ذكر ابن هشام في السيرة أن ورقة بن نوفل تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل، إضافة إلى ذكره بهذا الاسم في حديث شريف قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت القص في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقني. هذا الحديث صريح في إيمان ورقة، فلماذا لم يذكر مع أوائل المؤمنين؟ هذا الحديث ليس بالقوي. أما إيمان ورقة فما يروى من الأخبار أنه شجع النبي على الثبات على الدعوة، وأنه رسول هذه الأمة، وأنه إن طال به عمر فسينصره. وهذه الأقوال كلها تأييد من ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم توفي ورقة ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام مثل ما فعل مع أبي بكر وعلي وخديجة، ومات ورقة وهو على حالة التصديق والمؤازرة. ولكن هل ثبت أنه وعده بذلك فعلا؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة خديجة إلى ورقة وقص عليه خبر الوحي، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي. أخرجه البخاري. قوله: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ألا يدل أنه على كان على دين موسى؟ هنا ذكر الأصل، لأن ما أتى به عيسى عليه السلام كان متمما لشريعة موسى عليه السلام. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. وقال في آية أخرى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم. وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وفي حديث آخر أنه رآه في ثياب بياض. أهناك من شك في إسلامه؟ حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله في الآخرة. قد يكون وقع فيه من جهل أمره. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين. وفي حديث آخر أن خديجة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل فقال قد رأيته فرأيت عليه ثيابا بيضا فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. ودخل الناس في الدين واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع، فحينئذ شمروا له عن ساق العداوة. كأنه أظهر قريشا بأنها كانت مسالمة ولم تتحرك إلا للدفاع عن معتقداتها، علما بأنه لما أنذرهم عند الصفا أظهروا عداوتهم له. أحسنت يا خالد، لقد قال له ورقة كما مر معنا لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، والدعوة منذ بدئها دعت إلى توحيد الله وخلع الأصنام والأنداد التي لا تضر ولا تنفع. فهذا علي رضي الله عنه أول المسلمين كتم إسلامه عن والده أبي طالب خوفا منه، لكن عندما رآه يصلي لم ينكر عليه بل قال له وازر ابن عمك. ويروي عمرو بن عبسة رضي الله عنه فيقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفي، فقلت ما أنت؟ فقال أنا نبي. فقلت ومن نبي؟ قال رسول الله. قلت الله أرسلك؟ قال نعم. قلت بما أرسلك؟ قال بأن تعبد الله وحده لا شريك له وتكسر الأصنام وتوصل الأرحام. قال نعم ما أرسلك به، فمن تبعك على هذا؟ قال حر وعبد. فأنت ترى منذ بدء الدعوة كان فيها وضوح توحيد الله وتكسير الأصنام، وعليه فقريش أظهرت العداوة منذ البدء. نعم تابع. فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما في قريش مطاعا في أهله، وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى. ولكن أكان هذا الاحترام لأبي طالب لشرفه فقط أم لأنه بقي على دينهم فخافوا إن آذوه أن يفارقهم؟ كان للأمرين معا، فأبو طالب أصر على البقاء على دين قريش رغم تكرار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له للإيمان. فقد ورد في السيرة أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه يصلي ومعه علي يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال أي عم، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم، بعثني الله به رسولا إلى العباد، وأنت أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه. فقال أبو طالب أي ابن أخي إنني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه. وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. كأني أرى في عبارة ابن القيم أن الله كتب عليه الكفر، فأين الاختيار؟ ملاحظة وجيهة. فلا جبر في مسألة الإيمان وإنما اختيار محض، ولهذا أرسل الله الرسل ليبين للناس سبيل الرشاد، فيختارون بين هذا السبيل وسبيل الضلال. وتحتاج عبارة ابن القيم إلى تحرير أفضل. أليس قول الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ صدق الله العظيم. أليس تؤيد ما ذهب إليه ابن القيم؟ إنما تؤيد ما ذكرناه في الاختيار، ليكون في هذه الدنيا مؤمن وكافر، فلو أراد الله تعالى أن يكون فيها مؤمنون فقط لخلق لهم عقولا وقلوبا لا تقبل إلا الإيمان، لكنه خلقهم بعقول يتنازعها الخير والشر، وعليها أن تختار لتفوز بالثواب إن اختارت دين الله وثبتت عليه. فالمجنون مثلا غير مكلف في هذا الاختيار لفساد الآلة التي بها سيختار، وعليه يترك أمره إلى الله. أما الذي يفسد هذه الآلة بعمله كشارب الخمر مثلا وقد نهي عن إفسادها، فإن اختياره يؤخذ به ويرديه إن تكلم بكلمة الكفر. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته، وسائرهم تصدوا له بالعذاب والأذى، منهم عمار بن ياسر وأمه سمية وأهل بيته عذبوا في الله. ولكن لماذا أغفر ذكر الأب ياسر؟ ملاحظة وجيهة، فياسر كان رمز صمود هذا البيت على الإسلام، فقد كان مشركو قريش يخرجون عمار بن ياسر وأباه وأمه إلى الأبطس إذا حميت الرمضاء ويعذبونهم بحرها، فيمر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول لهم: صبرا يا آل ياسر، موعدكم الجنة. فما كان يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يدفع عن المسلمين أذى قريش، فصمد ياسر حتى مات تحت التعذيب. فلما رأته زوجته سمية ورأت ما حل به أغلظت في القول لأبي جهل، فحمل حربة وطعنها بها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وعمار ماذا حل به؟ عمار لم يطق أذى قريش، فقد كان الأذى شديدا فوق الوصف، فتكلم بما يريدون من شتم الإسلام فتركوه، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: كيف وجدت قلبك حين قلت؟ أكان منشرحا بالذي قلت؟ قال: لا. فأنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فاستثنى عمارا ومن على شاكلته الذين يضطهدون من غضبه وعذابه إذا أعطوا باللسان كلمة الكفر ليرفع عنهم التعذيب. يا له من أمر صعب، أكان التعذيب يصل إلى هذا الحد من الشدة وعدم التحمل؟ عافانا الله وإياك من هذا الامتحان يا خالد. لقد سأل سعيد بن جبير عبد الله بن عباس قريبا من سؤالك: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم، والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة. ومنهم بلال بن رباح فإنه عذب في الله أشد العذاب، فهان على قومه وهانت عليه نفسه في الله، وكان كلما اشتد عليه العذاب يقول: أحد أحد. يا له من مثال رائع في الصبر والصمود، فلم يعطهم كلمة الكفر. هذا صحيح، الأكثرون صبروا وتحملوا الأذى الشديد. يقول خباب بن الأرت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله أي ليمنع عنا أذى قريش؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: قد كان في من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب